بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. سبق لك أنك في مشهد في فيلم معين شفت بأن كاتب سيناريو بالغ في بناء شخصية معينة أو حدث. نتخيل مثلا أن شخص هرب من سجن، مباشرة بعد الهرب من الزنزانة تيكون كل شيء آخر سهل بالنسبة له، تيعثر على سلاح من يحتاجه، تيتحرك وسط السجن وكأنه حافظ كل مرافق دياله. وربما تسألتي بنفسك لما لم يحصل هذا، أو لما كل الشخصيات المحيطة بالبطل تبدو غبية. الإجابة بطبيعة الحال أن كل ذلك في خدمة القصة، ولو الحدث حصل بالشكل اللي تخيلتي أنت كقارئ فغادي تكون مدة الفيلم ربما 10 دقائق. هذه المسألة تعطي المتابع شعور وكأن الشخصية الرئيسية في رعاية إلهية. في الكتابة عندك مساحة أكبر فأنك تأخذ الوقت لبناء شخصية رئيسية أفضل من هذا. خليني نطرح عليك سؤال. في مشهد فيه الأمطار، المفروض أن كل الشخصيات اللي في المشهد تبتل، صحيح؟ ليس بالضرورة. غادي نجاوب عن هذا السؤال بشكل مختلف في هذه الحلقة. الحلقة الثانية غادي نخصصوها لكتابة الرواية، لذا عندي بعض الملاحظات قبل ما نبدأ. أولاً، خاصك تعرف أن أي عمل تنذكر في حلقات البرنامج هو نموذج عمل. مثال، ما كيعنيش أن الأشياء المذكورة هي فعلاً ما اتبعه الكاتب لينهي كتابه. وهذا تيعني أيضاً أن الحديث عن رواية واحدة ما كيعنيش أن هنالك قالب يتشاركه كل المؤلفين، لكن من الجيد أننا نأخذ طرق مختصرة بالإطلاع على أعمال الأشخاص اللي سبقونا. ثانياً، ربما يعجبك الكتاب أو الرواية اللي خذيت كمثال سواء في هذه الحلقة أو الحلقات المستقبلية. ما كيعنيش هذا أنك مطالب تكتب نفس النوع ولا أنك توظف نفس النصائح والإرشادات على عمل شبيه بالضرورة. يمكن لك تستفد من المحتوى وتطبقه على نوع آخر، رغم أن بعض النصائح غادي تكون موجهة لنوع أدبي دون غيره. وفي الاعتقاد ديالي هذه غادي تكون واحدة من نقاط قوة هذا البرنامج. لكتاب المستقبل، لمن يمتلك الرغبة في الكتابة، وتحية خاصة هذه الحلقة لمن يريد تأليف رواية. أنا خالد وهذا بودكاست لم ينشر بعد. النموذج اللي غادي ناخده في هذه الحلقة هو الكاتب كورماك ماكارتي ورواية الطريق The Road. غادي نحاول نحللوا أجزاء من هذا العمل الأدبي ومن خلاله نخلصوا بنصائح بسيطة تقدر تساعدك في الكتابة. أخبرك فقط أنه لا وجود لطريقة جيدة أو سيئة، كيف ما هنالك أشياء يمكن لنا نخلصوا بها من هذا العمل، يمكن نخلصوا بأشياء مختلفة تماما من روايات أخرى، لكن الأمور قد تكون صعبة للمبتدئ. وهنا يأتي دور هذه النصائح، أن تمتلك فكرة أحسن لك من أنك تنطلق بشكل أعمى. The Road رواية مكتوبة بشكل بسيط، إلا أنها لا تخلو من عنصر التشويق. هي رواية خيال، وتحديد الرواية بقاء أو رواية ما بعد الكارثة. يمكن نحطوها في أكثر من تصنيف. تتحكي الرواية قصة أب والابن ديالو في عالم مدمر. أملهم الوحيد في النجاة هو الاتجاه جنوباً عبر الولايات المتحدة الأمريكية للتحولات لرماد، على أمل أنهم يلقوا المساعدة. كل شيء ممكن بالنسبة لهما، ولا شيء مضمون. نتكلم أولاً على التصنيفات الثلاثة. هالتصنيفات تقدر تساعدك في فهم النصائح وملائمتها للرواية اللي عندك اهتمام بكتابتها. الخيال، الرواية طبعاً خيالية، والخيال عكس الواقع، لذا هذا النوع معروف بالابتعاد عن الأمور الواقعية، لكن يمكن بلا شك يكون مبني جزئياً على الواقع، عكس الفانتازيا اللي مبنية على قدر كبير من الخيال لا معقول، كالجنيات والكائنات الأسطورية والعوالم الخارقة. يقدر تكون روايات الخيال مبنية على تخيل لمستقبل الإنسانية، سواء مستقبل قريب أو بعيد. الخيال تصنيف عام، وعلى حسب درجة الانفصال عن الواقع يقدر ننتقله من الخيال للخيال العلمي أو الفانتازيا أو الرواية العجائبية وغيرها. لذا من الأفضل أنك تفكر في المحتوى ديال الرواية أولاً وتخلي تحديد النوع. بهذا الشكل ما غاديش تقيد الإبداع بالنوع، وإنما الإبداع ديالك أو المخيلة ديالك هي اللي غادي تبني ليك النوع. كتابة الروايات قدر تكون صعيبة، خاصة إذا كانت رواية مبنية على الواقع، فهذه الحالة تقدر تحتاج لبحث. لذا واحدة من التصنيفات اللي تقدر تكتب فيها بضغط أقل هو صنف الرواية الخيالية، بما أنك تتوضع القوانين بنفسك. في الغالب كتابة هذا النوع من الروايات سهل، بما أن أغلب الأشياء خيالية، ما غاديش تطيح في أخطاء من قبيل عدم احترام الوصف للأحداث، الأماكن أو الشخصيات الحقيقية اللي بنيتي عليها روايتك. تقدر أنك تأخذ مكان واقعي وتغير المعالم دياله بما يتلائم مع روايتك وتبني عالم جديد كلياً. رواية البقاء. كيف ما تيشير ليه الاسم، هاد النوع عادة تيوضع الشخصيات في تهديد مستمر، والهدف الرئيسي ديال هاد الشخصيات في الغالب هو أنها تبقى حية. تمتاز هاد النوع بتذبذب في درجة التشويق وسرعة الأحداث، بما أنها هي اللي تتساعد على إبقاء القارئ متحمس. اقتراب شخصيات من حافة الموت أو النجاة أو موت شخصيات معينة هو اللي في العادة تيحرك الأحداث. تخيل مثلا فيلم زومبي، تخيل حالة شخصيات وحالات ترقب بعيدا عن الخطر، والعكس الحركة السريعة أثناء المواجهة. ما بعد الكارثة؟ ما نحتاج نفسر أكثر بما أن كل شيء في الاسم. رواية ما بعد الكارثة تتوصف الأحداث بعد الكارثة. غالبا تتكون الإشارة في هذا النوع من الروايات لكارثة عالمية أو مساحتها كبيرة أو لتتغير حياة البشرية. كاين تصنيف آخر اللي هو رواية نهاية العالم، اللي التهديد تيكون فيها كبير وتيقضي على البشرية، والأحداث في هذا النوع تتكون وسط الكارثة. علاش تكلمنا على الثلاث أنواع هذه؟ ببساطة لأن جنس الرواية هنا يقدر يوريك أن التصنيفات عادة أكثر من التصنيفات الرئيسية، وهذا أمر جيد لأنه يقدر يكون في الاعتقاد ديالك أنه عزيز عليك نوع محدد أو تصنيف معين، لكن في القلب دياله قدر تلقى تصنيف أفضل قادر أنك تكتب وتبدع فيه. تقدر تكون الرغبة ديالك كتابة رواية خيال، لكن ربما تتنجذب أكثر لرواية البقاء. رجعوا للرواية ديالنا. الطريق، الرواية غير مترجمة للعربية كإشارة فقط. خلينا نحاول نبني مجموعة من النصائح البسيطة المتعلقة بها واللي تقدر تعاونك في كتابة روايتك الأولى. شخصيات. الرواية فيها شخصيتين رئيسيتين فقط، الأب والابن ديالو، لهذا مش بالضرورة تكون الرواية ديالك مليئة بالشخصيات الرئيسية. أحيانا التعقيد تيجي من هذه الفكرة أنك تحتاج للكثير والكثير من الشخصيات المعقدة. تقدر تبني شخصية جيدة واحدة والباقي تخليه شخصية ثانوية. الفرق هنا في رواية طريق أن الظهور ديال شخصيات ثانوية محدود للغاية، في الغالب بدون وصف، الشيء اللي تيخليها شخصيات جانبية بشكل كامل. في رواية البقاء تقدر تلعب على هذا العامل باش تعطي القارئ شعور بالعزلة، وفي نفس الوقت أي شخصية جديدة تقدر توهم القارئ على أنها غادي تتحول لشخصية رئيسية، في حين أنه يمكن ليك تخليها جانبية بشكل كامل. إضافة لذلك، العزلة اللي تحدثنا عليها تقدر تلعب في صالحك، بما أن أي شخصية جديدة تحيط بها الغموض في البداية، هل هي شخصية خيرة أو شريرة؟ تذكر دائماً أنك الكاتب، أنت الوحيد اللي تعرف إذا ما كانت أوصاف الشخصية الخارجية تماثل أوصافها الداخلية. تقدر توصف الشخصية بشكل تيبينها طيبة وفي النهاية تخليها شخصية شريرة. ما تحاولش دائماً توصف الشخصية من الداخل والخارج في نفس الوقت. في رواية الطريق المهم هو الرحلة وتفاعل الشخصيتين الرئيسيتين مع الرحلة، وفي نفس الوقت التفاعل ما بين الشخصيتين. في البداية أنت تتعرف علاقة الشخصيتين فقط، حتى الوصف ديال الشخصيتين محدود، لهذا ما غاديش تلقى وصف دقيق للشخصيتين، وإنما معلومات هنا وهناك كلما تقدمتي أكثر. ومن خلال هذه المعلومات غادي يساعدك الكاتب على أنك تأخذ فكرة أفضل على الشخصيتين والأوصاف ديالهم. أقتبس من الرواية. الصغير كان خائفا، أحاط به بذراعيه وشده إليه بجسد نحيف جدا. لا تخف، قال له. نهاية الاقتباس. الاقتباسات من هنا لقدام كلها مترجمة بتصرف. هنا الكاتب وصف الشخصية ديالو بالنحف، لكن ليس من البداية بل من نلقى الفرصة لفعل ذلك. أقتبس من جديد. بدا وكأنه محروق كالعالم الذي يسيران فيه. ملابسه محروقة وسوداء، عينه محروقة ومغلقة، شعره البائس تحول لشعر مستعار من الرماد على جمجماته المسودة. نهاية الاقتباس. غادي تلاحظ أثناء القراءة أن الشخصيات الثانوية في العادة تتحصل على وصف أكبر في نفس الفقرة، ببساطة لأن الكاتب بغاك تخيل الشخصية كاملة بالشكل اللي اختار قبل أن تختفي، في حين أنه متأكد أنه عنده الوقت الكامل لوصف الشخصيتين الرئيسيتين من خلال التفاعل ديالهم مع العالم. وصف الشخصيات يقدر يكون بأكثر من طريقة. هنا مثلا غادي نوصف شخصية عندها شعر طويل بأكثر من طريقة. الأولى هو وصف عادي مباشر بقامة مستقيمة ووجه نحيف وشعر طويل يصل أكتافه. هنا من خلال عملية سرد نفسها بدون أن أتوقف للوصف، فلحقه يجري وشعره الطويل يتحرك بعنف فيغطي عينيه حتى يكاد يفقد الرؤية. ومن هنا بطريقة مختلفة وهي من خلال الحوارات: هل ستحلق شعرك؟ لا، لا أعتقد. ألا تخاف أن يمسكك أحد منه؟ على الأقل احلقه حتى الأذنين. أنا أحبه هكذا، كما أن لي عنقا طويلا أحب أن أخفيه بشعري الطويل. الخلاصة، ماشي بالضرورة تعتمد في الرواية ديالك الطريقة المعروفة بالوصف، أنك توقف السرد وتعطي الشخصيات فقرات وفقرات من الوصف وتوصف كل كبيرة وصغيرة، ومن ثم تواصل مع الأحداث من خلال السرد والحوارات. وزع وصف الشخصيات على أكثر من مكان في النص بأكثر من شكل، والمهم استدعي الوصف للشخصيات عندما تحتاجه. التفاصيل: جزء من السرد هو وصف حد ذاته. شيء اللي يقدر يعاونك بشكل كبير أثناء الكتابة هو أنك تخيل أحداث وتحاول توصفها. تخيل مثلاً أنك شفتي مقطع من فيلم وبغيتي تحكي الأحداث اللي جراو لصديق. في الغالب غادي تركز على الأحداث المهمة وتقدر تزيد تفاصيل هنا وهناك حسب الضرورة باش تخلي الطرف الآخر يفهم الحدث بالشكل اللي بغيتي. جرب أنك تشتغل بنفس الطريقة في كتابة الرواية. أولاً تخيل المشهد، تخيل موضوع الشخصيات وبدأ توصف ما يقع. غادي تلقى بأنه أسهل عليك تكتب بهذه الطريقة من أنك تحاول توازي بين السرد وبين المخيلة ديالك في نفس الوقت. أقتبس لك من الرواية: وصلا أمام أشجار سقطت على الطريق ووجدا نفسيهما مجبرين على إفراغ العربة. الإشارة هنا لعربة التسوق لتتجرها شخصيتا الرواية، ونقل كل شيء من فوق الجذوع وإعادة تحميلها على العربة في الجهة المقابلة. الصغير وجد ألعابا قد نسيها، أبقى شاحنة صفراء خارجا وغادرا والشاحنة موضوعة فوق العربة على الغشاء. الإشارة هنا لغشاء بلاستيكي تغطي العربة من الأعلى. نهاية الاقتباس. الملاحظ هنا أن فقرة صغيرة كهذه أعطت القارئ فكرة عن الحدث بدون تفصيل. الخطأ اللي تقدر توقع فيه هو أنك تلقى نفسك مجبر على وصف كل شيء في الصورة اللي في المخيلة ديالك. غادي تلقى بأنه في هذا المقطع اللي اقتبست ليك منه الكثير من التفاصيل مقصوصة: حجم الشاحنة، عدد الأشجار، طريقة نقل العربة للجهة المقابلة، شكل الأشجار، نوع الألعاب اللي عثر عليها الصغير. في المقابل عندنا حدث واضح اللي هو نقل الأغراض عبر عثرة، زيادة على تفصيل صغير اللي هو الشاحنة واللون ديالها. كل أمور الأخرى متروكة لمخيلة القارئ. حاول تطبق نفس الطريقة في الرواية ديالك، ما تحتاج تفاصيل كثيرة باش تبني مشهد، خاصة لو كانت الشخصيات في حالة تحرك على الدوام. إلى قريتي الرواية غادي تلقى بأن نفس الفكرة تكررت بشكل كبير للغاية. في الحقيقة الرواية كلها مبنية على أحداث تتكرر، لكن أحيانا الكاتب تكسر الروتين بهذا الشكل. لذا ما تخجلش من أنك تعتمد بشكل أقل على الوصف وبشكل أكبر على السرد، وما تخجلش من أنك تقوم بقفزات عبر الزمن كلما احتاجتي ذلك، لأنه في عملك الرواية تقدر تقود القارئ بالشكل اللي بغيتي. خليني نعطيك مثال: عندنا شخصية وحيدة في غابة تلحق لنفترض أرنب. تخيل هذا المشهد. الآن قارن بين ما تخيلت الآتي: تحرك الصياد ببطء ملاحقا أرنبا رماديا، البندقية في يده جاهزة، لكنه وضع واحدة أخرى وكانت أقدم على ظهره. حذاؤه الكبير يصدر صوتا خفيفا لكنه مسموع، ينغمس أحيانا بشكل عميق في الثلج. عد التفاصيل هنا من شأنه أنه يوريك أنني لو أبقيت المثال بدون وصف فكل قارئ غادي يتخيل الأحداث بشكل مختلف. لذا بدل أنك تركز على وصف كل شيء، تقدر توصف الأشياء المهمة التي لابد للقارئ من معرفتها، الباقي خليه لمخيلة القارئ. ما تعنيش هذا أنك تنازل عن الوصف تماماً أو تنازل عن التفاصيل، ولكن أنا هنا تنبين ليك أنه دائماً عندك الاختيار، وممكن في حلقات أخرى نتحدث عن نماذج أخرى استخدمت الوصف بشكل دقيق للأحداث والشخصيات والحديث عن التفاصيل حتى الصغيرة. لكن هنا خدينا رواية طريق كنموذج، وأغلب التفاصيل الصغيرة متروكة لمخيلة القارئ. الحوارات: أقتبس لك: هل يمكن أن نبقى هنا ليوم إضافي؟ المكان غير آمن. ربما يمكننا العثور على مكان آخر نهاية السيل. يجب علينا مواصلة المسير، يتوجب علينا التوجه جنوبا. السيل لا يتجه جنوبا؟ لا على الإطلاق. نهاية الاقتباس. أثناء كتابة الرواية تخلط البعض بين أسلوب الكتابة وأسلوب كتابة الحوارات. خاصك تعرف أنك شخص منعزل عن الشخصيات. إلا أعطيت الشخصيات أسلوبك، فهنا كل الشخصيات غادي تشابه، كل الشخصيات غادي تذوب شخصية واحدة، والتفاعل بينها غادي يكون غريب. تكرار الكليشيات وأساليب الكتابة الركيكة كلها أشياء يفضل أنك تجاوزها أثناء كتابة رواية. خاصك تعطي الأفضل وتحاول تمرن نفسك على الكتابة بشكل أفضل، لكن خاصك دايما تأخذ بعين الاعتبار أن الشخصيات خاصها تكون قابلة للتصديق، والحوارات ديالها جزء من بناء الشخصية. من غير المنطقي مثلا أنك تتكلم عن شخصية أب مع ابن وتستخدم أسلوبك مع الشخصيتين. في رواية الطريق عندنا شخصية شخص بالغ وطفل، لهذا غالبا الحوارات مكونة من أسئلة وأجوبة، والأسئلة في الغالب فضولية. في المقابل أجوبة الأب أجوبة مختصرة غير مؤذية وفيها حرص، لذا تقدر الأجوبة بالنسبة ليك غير مرضية ولكن للابن قابلة للتصديق. لذا ماشي معقول أن الأسلوب اللي تتكتب به الأحداث وغيره تكتب به حوارات جميع الشخصيات. ما تخافش من التكرار والكليشيات والركاكة إلا كان جزء من الشخصية نفسها، بل يقدر يعاونك هذا على بناء شخصية قابلة للتصديق. إلا كنت ككاتب مزعج فالعمل ديالك غادي يطيح في عين القارئ، لكن لو الشخصية مزعجة فهنا خليتها شخصية قابلة للتصديق. لكن أكيد كاين أشياء يمكن ليك تقوم بها لبناء شخصية أفضل وحوارات أحسن. المهم ما تطيحش في خطأ التكلف من تكتب حوارات الشخصيات. تذكر دائما أي نوع من الشخصيات تحاول تبني في الرواية ديالك، لأنه الأجوبة ديالها وردود الأفعال ديالها تقدر تبان متناقضة وغير قابلة للتصديق. نصائح لكتابة رواية بقاء. أعطينا القليل من النصائح بخصوص الروايات بشكل عام، لكن خلينا نتوجه في الشق الثاني من هذه الحلقة لشيء مختلف، روايات بقاء بشكل خاص. أثناء كتابة رواية بقاء تقدر من البداية تذكر نوع التهديد لتتواجه الشخصيات، بما أنه في الغالب رحلات البقاء هي المهمة. التشويق غادي يكون في الدرجة اللي اقتربت به الشخصيات للهدف أو العكس، والدرجة اللي ابتعدت به عن الخطر أو العكس أيضا. نتخيلوا على سبيل المثال أن الشخصيات هاربة من تهديد زومبي، والهدف هو الوصول مثلا لقارب نجاة. هنا عرفنا مسار الرحلة، الباقي عليك هو تسرد تفاصيل هذه الرحلة. القارئ عنده فكرة عن نوع التهديد والهدف ديال الشخصيات، لكن السؤال هو هل ستصل الشخصيات للهدف أم لا؟ في رواية الطريق التهديد متمثل في العالم، عالم مدمر خاوي، الجوع والعطش مشاكل تتواجهها الشخصيات على الدوام، إضافة للشخصية الثانوية في العالم اللي تظهر في أماكن متقطعة من الرحلة. الهدف الرئيسي هو الوصول للجنوب اللي مفترض أنه مكان آمن. أي حدث تيحصل للشخصيتين إما تيقربهم من الهدف أو العكس. تقدر في روايتك تلعب على أعصاب القارئ بهذا الشكل، توهمه بأن الشخصيات وقعوا في مأزق بدون مخرج، ومن بعد تقلب الأمور وتضيف مشهد ديال النجاة. أو العكس، تقدر توهم القارئ على أن الشخصيات قربوا من تحقيق الهدف، ومن بعد تخليهم شخصية أو حدث اللي تبعدهم على هذا الأمر من جديد. إلا بغيتي تزيد تلعب على أعصاب القارئ، تقدر تغير المسار الرئيسي، مثلا من البحث عن الأكل للبحث عن علاج لواحدة من الشخصيات. في رواية الطريق شخصية رجل بالغ، وبلا ما نحرق عليكم الأحداث، عنده حظوظ كبيرة في النجاة في عالم الرواية لوحده، لكن باش الكاتب يصعب المهمة ديالو أضاف شخصية ضعيفة هزيلة تتعتبر عبء ثقيل في عالم الرواية الذي لا يرحم. في روايات البقاء تقدر تقوم بنفس الشيء، تقدر تعطل الشخصية الرئيسية بشيء معين، شخصية ثانوية أضعف مصابة مثلا بنقص الموارد، بأشياء معينة في البيئة اللي تتحد من حرية التنقل. هذه الأساليب كلها موظفة في رواية الطريق. الشخصية الرئيسية للطفل عادة تتسبب مشاكل للأب، نقص الموارد كذلك، تتعرف بأن الشخصيتين دائما في حاجة للمزيد من الموارد، والبيئة اللي تتغير على الدوام واللي تتخلي التحرك ديالهم صعب. وفي الأعلى كان عندنا مثال من تحدثنا على الأشجار في الطريق. ربما سمعتي سابقا في الروايات بالعقدة، هي الحدث اللي مفترض يخلق المشكلة، وفي نهاية العمل الأدبي من المفترض أن العقدة تحل ومعها تنتهي الأحداث. نقدروا نبسطوا الأمور بهذا الشكل، لكن نقدروا نتخلصوا من تعريف العقدة هذا بما أننا نتكلم عن نصائح للمبتدئين. وشخصيا أفضل أنك تكتب بشكل مثير للاهتمام بدل أنك تركز على القواعد، والبودكاست جاء باش يسهل عليك عملية الكتابة وليس العكس. واحدة من الأساليب المعتمدة في كتابة الروايات بكل أصنافها هي الحرمان. ببساطة تنعطي الشخصية شيء يهمها، ومن بعد مجموعة من الأحداث تنحرم الشخصية من هذا الشيء، ولاحقا نقدر نعيده أو نخلوه مفقود. في روايات البقاء يقدر الشيء اللي غادي نحرمه الشخصية منه هو الإحساس بالأمان، وغادي تلاحظ هذا بشكل كبير حتى في السينما والمسلسلات بما أنه عندها متنفس أكبر، حيث أن الشخصيات تتكون في حالة من الأمان، تتفقد الأمان وتقدر تلقاه فيما بعد أو تحرم منه أكثر من مرة. خاصك تعرف أنه عند كتابة رواية بقاء من المفروض أنك تكون موضوعي وما تخليش القارئ يحس بأنك متعاطف مع الشخصيات ديالك. كلما خليتي بالتوازن غادي تحسس القارئ بأن الشخصيات الرئيسية ديالك في رعاية إلهية أو أنهم أبطال خارقين. خاصك تعرف أن كل الشخصيات في مواجهة نفس العناصر، لذا إذا كنت بغيتي تعطي الشخصية الرئيسية ديالك ميزة لابد ليك أنك تفسر الميزة أو السبب اللي تيخلي الشخصية ديالك متفوقة في العالم. مثلا هنا عندنا شخصية الأب اللي تيلقى طرق في أنه يعيش لفترة أطول من بقية الشخصيات في العالم، أولا لأنه شخصية حذرة على الدوام، شخصية تتحرك باستمرار، ثانيا لأنها شخصية مسلحة وعنده القدرة على حمل عدد أكبر من الموارد بسبب العربة، وكذلك لأنه عنده فكرة على الهدف اللي باغي يوصليه وعنده طرق باش توصلوا لهذا الهدف. لذا إذا كنتي غادي تعاقب الشخصيات في العالم ديالك، فمن المهم أنك ما تخليش الشخصية أو الشخصيات الرئيسية استثناء، عاقبها هي الأخرى، ولكن أعطيها طرق للنجاة، طرق للبقاء. نسهل عليك الأمر بمثال، نفترض أنك تتوصف مشهد فيه الأمطار. المفترض أن أي شخصية متواجدة في المشهد غادي تبتل، هذا هو الافتراض. ليس من المعقول أن تخبر القارئ بأن الشخصية الرئيسية لم تبتل، لكن من المعقول أنك تقول لم تبتل لأنها تحمل مظلة أو احتمت بشيء أو. طبعا المثال هنا مخفف، لكن الأمثلة في روايتك غادي تكون فيها الأحداث أثقل. مثلا وباء منتشر مصاب الشخصية ديالك لأنه عندها مقاومة للفيروس. أمل أن الفكرة وصلت. طبعا الكثير من النصائح تقدر تأخذها وتطبقها على روايتك الأولى. أغلب النصائح هنا تقدر تطبقها مع أنواع مختلفة، لكن بعض الأنواع تحتاج لوصف دقيق بشكل أكبر أو لمساحة أقل للمخيلة ديال القارئ. كتابة رواية بقاء تقدر تكون لأنسب، فلو كنت تتخطط لكتابة واحدة فهنا أعطيتك مجموعة من النصائح مأخوذة عن طريق كتابة رواية طريق اللي ممكن تعتمدها بنفسك وتخرج بنتيجة ممتازة بلا ما تحتاج للكثير من الشخصيات ولا الأحداث أو استخدام الوصف بشكل كبير. خلي الأمور بسيطة للغاية. قدرت تحصل بنفسك على الرواية اللي موجودة بالإنجليزية والفرنسية وتشوف تطبيق الأشياء اللي تحدثنا عليها اليوم، وضيفها على النصائح اللي غادي نشوفه إن شاء الله في حلقات قادمة. نتمنى أن الأمور ما كانتش معقدة وأصبحت أسهل بالنسبة لك. تذكر أنه يمكن لك ترجع للحلقة في الوقت اللي مناسبك وتستمع لها وتدون الملاحظات اللي تقدر تكون أنسب لروايتك الأولى. إذا كانت عندك أسئلة أو مداخلة بخصوص الكتابة بأنواعها، بشرط تكون عندها علاقة بمحتوى البودكاست، يمكن لك ترسلها على الإيميل الآن FM@الآن.tv، سواء بشكل مكتوب أو كمقطع صوتي نقدروا ندرجوه في حلقات البرنامج المقبلة. ما تنساش توضح محتوى الرسالة من فضلك في العنوان. هذه هي الفرصة ديالك تسول عن أي شيء متعلق بالكتابة دون أي ضغط. هذا البودكاست ليك سواء جديد في الكتابة أو ما سبقش ليك كتبتي من الأصل، غادي نكون في الانتظار. ما تخجلش، والأهم ما تبخلش عليا بأسئلتك أو مداخلاتك، غادي نكون في الانتظار. شكرا على الاستماع، نضرب ليك موعد مع الحلقة المقبلة للحديث عن الكتابة للمبتدئين سواء للكتب، الروايات وحتى التدوين. مسيرة كتابة موفقة، نشوفك قريبا على خير. سلامة.